أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك واكثر على هام رباك واكثر على هام رباك أنواراك أنوارا واجعله الأنثك واجعله الأنثى القدسيه